قطط ويتبرعون لفئران ويتبرعون لأشياء، بينما بشر يتضورون جوعا، بل أقاربهم قد لا يجدون ما يعيشون به. على هذا النحو يفهم قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالعقل البشري بمفرده لا يستقل بالتشريع الحسن أبدا، وإنما التشريع هو من عند الله سبحانه وتعالى، فما هو إلا وحي يوحى ولا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنع على هذا. ثم في قوله فأقرع بينهم دليل على مشروعية القرعة، وأن القرعة يؤخذ بها، وأنها يؤخذ بها في الأحكام في تمييز الحقوق، وإن كان طبعا اختلف الفقهاء هل هي إفراز أو هي قسمة إفراز أو قسمة بحيث تعطي الحق إلى آخره، ولعله يأتي في أبواب قادمة نفصل القول في هذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. رواه الجماعة إلا البخاري. وقال له قولا شديدا، قولا شديدا مفسر فيما سبق وفيما سوف يأتي. فمن القول الشديد قوله لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن مقابر المسلمين، وقوله أيضا في الرواية الآتية لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، يعني تشنيع على فعله، مما يدل على أنه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البعد عن الجنف في الوصية والبعد عن قصد الإضرار بالورثة في وصاياه. وقال له قولا شديدا. رواه جماعة البخاري. وفي لفظ أن رجل أعتق عند موته 6 رجلة، رجلة جمع رجل، 6 رجلة، رجلة جمع رجل، يعني 6 رجال، يعني عبيد ذكور. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع، قال أو فعل ذلك، يعني استنكار، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 وأرق 4. إذن يبدو أنه أعتق بين، يعني أقرع بينهم ولم ينظر إلى قيمة العبد، لأن أحيانا العبيد قد تختلف أقيامهم، فلم ينظر إلى الأثمان، وإنما أخذ 2 و2 وجزأهم 3، وقال فأقرع بينهم فخرج 4 رقة و2 أحراق، بينما أحيانا قد تختلف الأقيام بين عبد وعبد، لكنه رأى الجملة وقال 2 من 4 من 6. فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 وأرق 4. رواه أحمد. واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمتين أو بكلمات. طبعا العطايا أحيانا قد يكون الإنسان له يعطي أكثر من واحد، مثلا قبل وفاته بأسبوع، لنفترض أنه توفي يوم الجمعة، يوم السبت الماضي مثلا أعطى فلان، يوم الأحد أعطى فلان، يوم الاثنين أعطى فلان، اللي يعطيه يوم السبت مثلا ما يمثل إلا 20% من التركة، يعني 5 تركة، والخمس طبعا كما تعلمون يعني على معنى أنه جائز مدام في حدود الثلث. اليوم الأحد مثلا أيضا 5 آخر وكذا كذا. على بعض أقوال أهل العلم أن الذي يعطي الأول تبين أنه في حدود الثلث حقه صحيح، المتأخرين لا، لأنهم الذين تبين أنهم تجاوز حقهم الثلث أو حقهم هو الذي وقع في ما بعد الثلث. فلكن الشيخ وآخرون يقول لا، أنه يستوي المتقدم في العطية والمتأخر، اللي يعطي يوم السبت يستوي مع الذي يعطي يوم الثلاثاء. فالشيخ يقول: واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا متأخرة، بمعنى كلهم واحد، بحيث ينظر في الثلث ويقسم على قدر حصصهم وعلى قدر أنصبائهم فيما أعطاهم الوارث، هذا أعطاه خمس وأعطاه هذا ربع وهذا كذا، وينظر من نسبتها ويعطون في حدود الثلث، والثلثين ترجع إلى الورثة. واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا متأخرة، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات، لأنه لو أعتقهم بكلمات هم ستة، لأن أحمد وعلي وسعيد وزيد ومبارك يا أخي، فقال يوم السبت أعتق علي، يوم الأحد أعتق مبارك، يوم كذا وكذا. النبي ما استفصل، ما قال من أعتق الأول وأعتق الثاني، إنما أعطاهم حكما واحدا، ولا قال هل أعتقهم بكلمة واحدة، قال عبيدي عتقاء، أو قال أحمد عتيق، علي عتيق، زيد عتيق، مبارك عتيق، لأنه إذا قال هذا يعتق الأول بالتدريج كما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، مما يدعو أن الحكم واحد، إذا كأنه استدل به من سوى بين المتقدم والمتأخر في العطايا. نعم. باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 رقبة، وبقيت 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك. رواه أبو داود. قال: باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ الشرك أنه قيد القضية بالحربي، طبعا يخرج الذمي ويخرج المستأمن، ويخرج مما يدل على أن وصية الذمي وصية المستأمن والمعاهد أنها تنفذ، لكن الكلام في الحربي وهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، لا ذمة ولا أمان ولا شيء. فقال: باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ وأيضا الشيخ لم يحسم، إنما قال عقد هكذا، لم يبين رأيه هل ينفذ مجرد عقد، وترك الترجيح للناظر، يعني من ينظر في كتابه أو من طلبة العلم. فقال: باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ أورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن شعيب بن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو جده أيضا العاص بن وائل، هذا جد جده، يعني عمرو بن شعيب اللي هو شعيب عن أبيه اللي هو عمرو، عن أبيه اللي هو شعيب، عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص اللي هو محل السؤال، العاص هو الجد طبعا الكافر، لأن يعني عمرو بن العاص كما تعلمون أسلم طبعا، فالكلام في العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طبعا، والكلام في أبي جده اللي هو العاص، أو في جد جده أيضا اللي هو العاص ابن وائل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. طبعا في الجاهلية كان كافرا لكن أعتق، يعني طبعا الجاهلية حتى الكفار كما تعلمون، حتى المعاصرين الوثنيين وغيرهم يعني يرجون الثواب طبعا، وبعضهم قد يكون يؤمن أن أن أن في الآخرة ثوابا وعقابا، وقد يريدون الحسنات ويريدون الخير في الآخرة، لكن إذا كان كافرا أو عنده ما يحبط عمله من شرك أو وثنية لا ينفعه ذلك على ما سيأتي. فأهل الجاهلية كانوا فيهم خير، وكانوا أيضا يحسنون، وكانوا يرأفون باليتامى، وكانوا يعطون المساكين، وكانوا، ولهذا كما تعلمون وابنة حاتم الطائي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي ما قد علمت يعني الكرم فهل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكن بقي له ذكر حسن لكن ما ينفعه في الآخرة. فالمقصود يعني ولهذا من اللطائف كذلك أن الخنساء كما تعلمون كانت تبكي أخاها صخرا، فلما توفي زيد الخطاب أخو عمر الخطاب حزن عليه كثيرا، فجاءت الخنساء تعزي عمر في أخيه، فقال لها يا خنساء أو يا خناس إن زيدا لا بواكي له، بمعنى ما أحد يبكيه كما بكت أخاها صخرا مثلا. فقالت كلمة جميلة جدا، قالت لو أن أخي باء مات على ما مات عليه أخوك ما قلت فيه بيتا. أخوك مات على الإسلام وأخي مات على الكفر. فقال عمر ما عزاني أحد بمثل هذه الكلمة، فمع الكفر لا ينفع عمل ولا ينفع بكاء ولا ينفع رجع. المقصود هو أن الكفار قد يقصدون الخير وقد يقصدون الإحسان وقد يحسنون، لكن هذا قد يعجل لهم حسناتهم ويعجل لهم ثوابهم في الدنيا، إما بذكر حسن وإما ببقاء الأحوال وإما بأمن في الدنيا وإما بحفظ على أموالهم ونحو ذلك، فتعجل لهم حسناتهم، لكن في الآخرة لا تنفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا لم يكن عند العبد إيمان بالله عز وجل فإنه لا ينفعه الأعمال في الآخرة وقد تنفعه في الدنيا. فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العصر نوائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة. فأراد ابن عمرو طبعا اعتق في الجاهلية أو نفذ الوصية 50 في الجاهلية قبل الإسلام، فعمر بعد الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي 50 هل نخرجها أو لا نخرجها؟ فأراد ابنه عمر بن العاص أن يعتق عنه 50 الباقية. فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما يعني أخي أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، رواه أبو داود. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هنا عن الثواب ولم يتكلم عن صحة الوصية، وهذا ملحظ ينبغي أن تنتبهوا له. ولهذا قال الشيخ قبل قليل بعد عقيع الكتاب فعل في الشرح إلى آخره، قال وفي الحديث وليس في الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقة. واضح يا مشايخ؟ فإذا القبول شيء وصحة الوصية شيء آخر. فإذا وهذا هو الذي يقول الفقهاء صحة الوصية صحيحة. طبعا الكلام في الذمي هذا معروف، لو أوصى تنفذ وصاياه، لو أوصى كافر تنفذ وصاياه، لكن الكلام عن القبول لا، القبول شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه في القبول، بمعنى قبول في الآخرة هل ينفعه أجرا في الآخرة، فقال لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، يعني نفعه ذلك. لكن صحة الوصية صحيحة، وبخاصة إذا كان أوصى لأناس فإنهم يأخذون ما أوصى له. فلو أوصى قد أعطوا اليتامى أعطوا كذا ابن رباط أو كذا ينفذ الوصية، لكنه قضية الثواب في الآخرة ينفع ولا ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما ينفعه ذلك، لكنه تنفذ، وهذا هو الصحيح، تنفذ الوصايا في على ما أوصى به. والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم سبق المأموم الإمام بقراءة الفاتحة؟ إذا كانت القراءة سرية ما في مانع، كانت القراءة سرية، الصلاة سرية، فما في مانع أن تقرأ في أي وقت من أوقات الصلاة حتى ولو سبقت إمامك. لكن إذا كانت جهرية فالذي ينبغي أنك تنصت للإمام، وبخاصة إذا كان في قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها تقرأ بعده. أما إذا كان لإمامك سكتات فتتحرى سكتات الإمام، إذا كان له سكتات طويلة فتقرأ فيها، لأن كما تعلمون الأئمة يختلفون في طريقة قراءتهم، فبعضهم أحيانا بعد تكبيرة الإحرام يطيل إطالة قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في دعاء الاستفتاح، وقد يطيل وقد يتأنى، بينما بإمكانك أن تقرأ الاستفتاح وتقرأ جزءا من الفاتحة أو كل الفاتحة قبل أن يشرع إمامك في قراءة الفاتحة، أو أحيانا بين الفاتحة وقراءة الآيات الأخرى والسورة يسكت سكتة طويلة، يختلف الأئمة في ذلك. وأحيانا بعد أن يفرغ من القراءة وقبل أن يركع أيضا له سكوت أحيانا، فتختلف الأئمة في هذا. فإذا كان إمامك ممن له سكتات طويلة فينبغي أن تتحرى هذه السكتات وتقرأ فيها. أما إذا لم يكن له فإنك تقرأ ولو سبقت الإمام، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. طالب في السنة الأخيرة من كلية الشريعة يطلب التوجيه والإرشاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وجميع طلبة العلم، وأن يرزقه العلم النافع، ويرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعلم والعمل. وأوصيه ألا يجعل آخر علمه وآخر طلبه للعلم وآخر علمه بالكتب وبكلام أهل العلم، ألا يكون آخر علمه بذلك حينما ينتهي من الكلية، وإنما عليه ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وقطع هذه المرحلة الطويلة 16 عاما، هذا إذا لم يكن تخلف لأي سبب من أسباب التخلف، إما لمرض أو غيره، فليعلم أنه كان منذ 16 عاما وهو يقرأ، فعليه أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه، ما هل الفائدة التي حققها تكافئ 16 عاما، 6 سنوات في الابتدائية و6 سنوات في المتوسطة والثانوية و4 سنوات في الجامعة، هذه 16 سنة، هذا إذا لم يكن حصل عوائق فصل له الآن يمكن 17 أو 18 سنة. فإذا رجع لمحاسبة نفسه ورأى قوم نفسه ما مدى الاستفادة العلمية على حسب ميوله ومواهبه، إن كانت لغة عربية، دراسات شرعية، وطبعا ذكر كلية الشريعة هنا، وكلية الشريعة فيها أقسام، قد يكون فقه أصول فقه اقتصاد إسلامي أو إلى آخره، لأن هذه كلها قد تكون من منتظمات أقسام كلية الشريعة. فعلى كل حال على حسب ميوله عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يجتهد في التحصيل ويركز، وبخاصة أنه لعله الآن أدرك العلم وأدرك فضل العلم ونظر في كلام العلماء وبخاصة في كتبهم وتحريهم وتحرير عباراتهم، فهذا لعله يغريه بالمزيد من التحصيل. سنة الفجر أو ما حكم سنة الفجر؟ هل أقضيها بعد الصلاة إذا فاتت؟ لا مانع أن تقضيها بعد الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي، ولو أخرتها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي فهو أحسن. يقول أن يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين من المتحابين في الله عز وجل. يقول هل الحجر الأسود هو هذا الحجر الكبير الذي نراه أم في قطع صغيرة في وسطه؟ لا، قطع صغيرة في وسطه، القطع الصغيرة التي في وسطه. الموجود في كتب الفقهاء يقولون الأقوى من حيث الدليل والأقوى من حيث المذهب، أيهما مقدم؟ لا، ظاهر العبارة أن المقدم الأقوى من حيث الدليل، الأقوى من حيث الدليل. وعادة يذكرها الفقيه، وهذه مسألة قد تكون مهمة لطلبة العلم، فإذا قد يكون الفقيه يقول لك هذه الأقوى من حيث الدليل وهذه الأقوى من حيث المذهب. وغالبا الأقوى من حيث المذهب مقصوده أن المسألة لم ينص عليها الإمام، المسألة لم ينص عليها الإمام، لكن قواعد الإمام تقتضيه، قواعد الإمام تقتضي، فيقول لك هذه هي الأقوى من حيث المذهب. يعني إذا نظرنا في قواعد المذهب نجد أن هذه المسألة هي ألصق بقواعد مذهب فلان، سواء كان أحمد أو أبي حنيفة أو إلى آخره. الأقوى من حيث الدليل بمعنى أنه إذا نظر في الكتاب والسنة والأدلة والأصول الاستنباط والقواعد والأصول الفقهية والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان، أي يعني مصدر مصادر الأدلة أو نوع من أنواع الأدلة، تجد أن هذه ألصق. فهو وضع ذلك لا لأنه يرى أن القواعد المذهب أولى بالأخذ من الأقوى الدليل، لا، يعني ينبغي أن تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله عندهم من الديانة وعندهم من الورع لا تعني هذه العبارة أنه يقدم الذي على المذهب والذي على الدليل أبدا، إنما طبيعتهم رحمهم الله أنهم حينما يؤلفون يمشون على قواعد المذاهب. أولا هو نوع من الورع لأنه يترسم خطى من سبقه، ولأنه يثق بمن سبقه ويحسن الظن بمن سبقه فيمشي على القواعد. فهذا متن يشرحه فلان وهذا فلان وهذه حاشية على فلان وهذا متن الآخر، وهذا يؤلف متنا آخر لا يخرج عن مفهوم المتن الثاني إلى آخره، لأنها في قواعد المذهب المعين وفي أصول مذهب المعين. لكن هو ذكر لك العبارتين، هذا الأقوى من حيث الدليل والأقوى من حيث المذهب، ورعا يفترض فيك أنك من العلم الذين تحسن الاختيار، فوضح لك الطريقين وأنت تسلك مسلك الورع. هذا جانب. الجانب الثاني أن الفقهاء حينما يؤلفون ليس بالضرورة يعني أنهم في أنفسهم وفي فتاواهم يلتزمون بما كتب، وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يفقهها طلبة العلم. البهوتي أو القدوري أو الهمام أو النووي في المنهاج أو فلان من الأئمة أو الشيرازي الشافعي أو غيره مثلا، أو الغزالي في الوسيط أو في غيره من كتب الفقه، أو فلان المالكي أو خليل في مختصره، حينما كتب ليس بالضرورة أنه يفتي بهذا النص الذي كتبه، وهذه قضية مهمة جدا. فالمؤلف يؤلف على قواعد المذهب، لكن حينما يستفتى ليس بالضرورة أن يأخذ على المذهب. وإذا أردتم فعلا التأكد من هذه القضية قارنوا بين كتب الفتاوى وكتب المذهب. فمثل الرملي الشافعي له الفتاوى معروفة، وله شرح من شروح المنهاج، هو شرح المنهاج الرملي رحمه الله الشافعي، ويسمى الشافعي الصغير، له مؤلفان، له الفتاوى وله شرح المنهاج. المنهاج طبعا كتاب معتمد كبير فيه للناوي رحمه الله، وشرحه أئمة الشافعية، وله شروح كثيرة مطبوعة، سواء شرح الشربيني شرح غيره شرح الرملي شرح إلى آخره، فالمحلي الفتاوى تختلف عن التأليف المذهبي. فيه الإمام البهوتي الحنبلي استفتي في مسألة فأفتى فيها فتوى فبلغت بعض عن العلم فكتب إليه فقال يرحمك الله استفتيت في المسألة الفلانية فأفتيت فيها بكذا، بينما خالفت مذهبك فقد قلت في شرح المنتهى كذا وكذا وكذا، فكتب إليه إلى فلان بلغني ما ذكرت ووصلني ما ذكرت، لكن اعلم أنني إذا ألفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا حينما يؤلف هو يؤلف طلبة العلم، هو يؤلف العامة، وطالب العلم يقرأ ويفهم ويعرف القواعد التأليف ويعرف قواعد المذهب ويعرف الطرق الأدلة، فيعرف أن هذا. بينما الفتوى لا، ولهذا تلاحظون كل المفتين غالبا سواء شافعي حنفي مالكي غالبا يستفتي، ما ليس بالضرورة فعلا أن يسلك مسلك المذهب إلا إذا كان في قدرات نفسي أن هذه المسألة أرجح. فهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يفهمها طلبة العلم. ومن هنا يجد الفقيه يقول لك في مؤلفه هذه أقوى الدليل وهذه أقوى من حيث المذهب، وأنت عليك أن تتتبع وتتحرى وترى أي قد تكون مسألة المذهب هذه فعلا على دليل ويؤخذ بها إلى آخره. بعض الناس يقول لا يجوز لمن غاب عن مكة أكثر من 40 يوما دخولها بغير إحرام، فهل هذا صحيح؟ لا، المسألة على رأيين. الرأي الأول أنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما، سواء 40 يوم أو أقل من ذلك، بمعنى من قصد مكة لا يدخلها إلا محرما، وهذا هو مذهب أحمد، وأظن مذهب أبي حنيفة، ومذهب كثير من العلماء أنه لا يدخل مكة إلا محرم، إلا إذا كانت تتكرر له حاجة، كما لو كان حطاب وصاحب سيارة تاكسي أو صاحب سيارة حافلة تنقل الناس نقل عام ويتردد كثيرا على مكة، فهذا الذي تتكرر حاجته مرخص له. أما الذي لا تتكرر حاجته فالقول في أحد قولي أهل العلم أنه لا بد لا يدخل إلا محرما. القول الثاني لا، أنه لا يدخل محرما إلا من أراد النسك، إذا أراد النسك فإلا يدخل إلا محرما، أما إذا لم يرد النسك فإنه له أن يدخل من غير إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى علينا ممن أراد من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا أراد فإنه يحرم، وإذا لم يرد يدخل من غير إحرام. فإذا المسألة على هذين القولين وليست مرتبطة بعدد الأيام التي يغيبها الإنسان عن مكة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.